أيها الأحبة، هذا هو الشريط 33 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. هذا رجل عليه جيش يبلغ 10,000، والمال الذي عنده يساوي 8,000. الآن نحجر عليه والأولى نحجر عليه. حجرنا عليه وقلنا الآن لا تتصرف في مالك. الرجل استقرض من شخص مالا، فالقرض هنا صحيح لأنه لم يتصرف في المال الذي حجرنا عليه فيه، وإنما تصرف في ذمته. طيب، كذلك أيضا لو اشترى شيئا، اشترى شيئا لكن لم يشتري بعين مال، اشترى من شخص بيتا أو سجارة فلا بأس، لأن الحجر عليه إنما هو في إيش؟ في أعيان المال فقط، أما الذمة فليس عليها حجر. ولهذا قال تصرف في ذمته أو أقر بدين. حال حجر أقر بدين، يعني أن هذا الرجل الذي كان دينه الدين الذي عليه 10,000 والذي عنده 8,000 حجرنا عليه، بعد الحجر قال في ذمتي لفلان 4,000، فإننا لا نقبله على المال الموجود، لا نقبله على المال الموجود، لكن نقبله في ذمتك. نقول الآن ثبت في ذمتك للذي أقرضت له كم؟ 4,000، لكن لا تؤخذ 4 من المال، لأن هذا التصرف بعد الحجر، فيبقى في ذمتك. أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا، صح، أقر بجناية توجب قودا، فقال إنه قطع يد إنسان، قطع يد إنسان، أو إن عبده قطع يد إنسان، وهذا هو الأقرب، لأن كونه يقر بجناية عليه توجب قودا لا ليس فيها بعيد، إلا إذا قيل ربما يختار أولياء ربما يختار من له قود الدية. فكلمة توجب قودا نقول تشمل ما إذا أقر على نفسه بجناية توجب قودا، فإنه يصح، لكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر. كيف الجناية التي توجب قودا؟ أقر بأنه قطع يد إنسان عمدا، هذه جناية توجب القصاص، والقود هو القصاص، نقول الإقرار صحيح، لكن المقر له لا يطالبه إلا بعد فك الحجر ما لم يطالب بالقود. فإن طالب بالقود فلا بأس أن يقاتل، يعني إن قال المقر له أنا أريد أن يقتص منه وتقطع يده قلنا لا بأس، لأن هذا لا يتعلق إيش؟ لا يتعلق بماله. لكن لو قال المقر له أنا أريد دية اليد التي أقر بقطعها قلنا لا يمكن، لأن الدية تتعلق بالمال. طيب، وكذلك لو كان له عبد وأقر بأن عبده جمع، والعبد من جملة المال يباع في الدين، فإننا لا نقبله إلا بعد فك الحجر، أما الآن فلا. يقول ويطالب به بعد فك الحجر عنه، يطالب به أي بما أقر به بعد فك الحجر. ومتى يفك الحجر؟ يفك إذا أعطينا الغرماء ما وجدوه من ماله، انتهى الحجر. فإذا قسم ما وجدنا من ماله على الغرماء فقد انتهى الحجر، فيطالب بإيش؟ بما أقر به، ويطالب بما ثبت في ذمته. فإن حجرنا عليه مرة ثانية شارك من أقر لهم ما غرماءه الأولين. طيب، كم حكم ترتب على الحجر؟ الحكم الأول لا ينفذ تصرفه في ماله. الحكم الثاني أن إقراره حال الحجر لا يصح على ماله، ولكن يصح في ذمته ويطالب به بعد فك الحجر. الثالث قال ويبيع الحاكم ماله، الحاكم أي القاضي ماله. وهل المراد أن الحاكم نفسه يتولى بيعه فيقف في السوق ويقول من يشتري هذا، أو يأمر من يبيع؟ الثاني، لأن الحاكم عادة الذي هو القاضي لا يقف في الأسواق يقول من يشتري هذا المال، لكن يأمر من يبيع ماله أي مال المحتور عليه، ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. ثمن المبيع يقسم بقدر ايش؟ ديون الغرماء بالتساوي او بقدر الدين الثاني، يعني بقدر الدين، وكل انسان يعطى بقسطه. وكيفية ذلك ان تنسب الموجود للدين، فما حصل من النسبة فهو لكل واحد من دينه. مثال ذلك، قلنا إن دينه 10,000 ريال والموجود 8، أنصب الثمانية للعشرة تكون 4 أخماس، 4 أخماس، فلكل واحد من الغرماء 4 أخماس ماله، 4 أخماس ماله. من له 1000 كم نعطيه؟ 800. ومن له 100؟ 80. وهل مشى؟ فالمهم أن كيفية التقدير أن تنسب الموجود للدين، فتعطي كل مدين بمثل تلك النسبة. فإذا كان الموجود 4 أخماس أعطي كل واحد 4 أخماس من نصيب. طيب، إذا كان دين أحدهم 5 ريالات كم نعطي؟ 4 ريالات. شوف، واحد منهم أعطيناه 800 وهذا أعطيناه 4 ريالات، لأن النسبة هكذا تكون. قال ولا يحل مؤجل بفلس، يعني إذا كان على الإنسان دين وحجر عليه فهل يحل الدين أو يبقى على أجله؟ يقول المؤلف إنه لا يحل، فيبقى على أجله ويطالب إذا حل الأجل. مثال هذا، إنسان استدان من شخص دينا لمدة سنة، في أثناء السنة حجر على المدين، فجاء صاحب الدين ليطالب مع الغرماء، فنقول لا حق لك. ليش؟ لأنه لم يحل دينه، مؤجل. إذا قال صاحب الدين المؤجل أنتم إذا حجرتم لما حجرتم عليه سوف تبيعون ماله ولا يبقى لي شيء، نقول لأنه لا حق لك. فإذا حل دينك شاركت الغرماء إن وجد له مال، وإلا فلا يحل. كذلك لا يحل المؤجل بموت، موت المدين، إلا أن المؤلف استثنى فقال إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملي. ف فإن لم يوثقوا حل. مثال هذا: رجل عليه 10,000 ريال تحل بعد سنة ثم مات الرجل، فهل يحل الدين؟ الجواب: لا، لا يحل، لأن المال انتقل إلى الورثة بأعيانه وأوصافه، ومن أوصافه أنه مؤجر، فالحق للورثة. إذا قالوا لن نوفيك لأن دينك لن نحل، فالقول قوله. ولكن اشترط المؤلف إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملي، يعني مثلا إذا قالوا حقك الآن لم يحل ولا تطالبون بشيء، فإذا قال أخشى أن تقتسموا المال ويضيع حقي، قالوا لك هذا البيت رهن، البيت يساوي 20,000 والدين كم؟ 10,000. الآن هذا الرهن يكفي للدين. إذا لم يرهنوه شيئا وقال قدموا لي كفيلا، نعم قدموا لي كفيلا، قالوا هذا فلان يكفل دينه. نظرنا إذا كان مليئا لم يحل الدين، وإن كان غير مليء حل الدين. فمن هو المليء؟ الملي هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه، هذا هو الملي، القادر على الوفاء بماله، والثاني قوله، والثالث بدنه. فالقادر فالملي بماله أن يكون عنده أموال تكفي لهذا الدين، والقادر ببدنه أن يكون ممن يمكن إحضاره لمجلس الحكم عند التحاكم، والقادر بقوله أن لا يكون مماطلا فيقول غدا بعد غد ويماطل. فإذا أتوا بكفيل غني وفي، لو أبى أن يوفي حوكم فالدين لا يحل. وعلم من قول بكفيل ملي أنهم لو جاءوا بكفيل غير ملي فإن الدين يحل لئلا يضيع حق الدائن. جاءوا إليه بكفيل، الكفيل لا يملك إلا 1,000 ريال والدين كم قلنا في المثال؟ 10. هل يكفي؟ لا، لأنه ليس مليئا بمال. أتوا بكفيل عنده أموال كثيرة لكنه مماطل لا يكاد يطلع يأخذ الحق منه، كل من جاء قال أبي حقي، قال طيب بكرة إن شاء الله، إيت وعلى العين والرأس. فإذا جاء من بكرة قال والله ما تيسر اليوم، إيتني بعد أسبوع، أجل أمس بيوم واليوم في أسبوع، جاء بعد أسبوع قال والله أموالي تعرف أنها متبددة في البلاد رايح يمين ويسار، ولا أظني أقدر على هذا إلا بعد شهر. نعم، هل يكفي في إحرازه أو لا يكفي؟ لا يكفي، معلوم المماطل. طيب، أتوا بإنسان غني عنده مال وليس معروف بالمماطل، لكن لو ماطل لم نتمكن من إحضاره إلى القضاء، إما لأنه ذو سلطان لا يمكن أن يؤتى به إلى القضاء، وإما لأنه قريب للإنسان يخجل أنه يجر قريبه إلى القضاء كأبيه مثلا، فهنا نقول هذا الكثير لا يكفي. فيحل الدين أو لا يحل؟ يحل الدين لئلا يضيع حق الدائن. وعلى هذا فإذا توفي رجل وعليه دين لآخر يحل بعد سنة، وجاءت صاحب الدين يطالب الورثة فلهم أن يدفعوه كذا. أو في التفصيل، في تفصيل، إن أعطوه رهنا فلهم الدفع، لكن رهنا يكفي. إن أقاموا كفيلا مليئا نعم فلهم أن يدفعوا، وإلا فإن الدين يحل ويطالب صاحب الدين الورثة بدينه. بقي أن يقال إذا كان هذا الدين ثمن مبيع، إذا كان ثمن مبيع، فالغالب أن الدين إذا كان ثمن مبيع سوف يزيد عن الثمن الحاضر. ثم معنا إذا كنت بيع هذه السيارة ب10,000 اليوم سأبيعها إذا كان مؤجل الثمن بكم؟ ب12,000 مثلا. هذا الرجل استدان من الدائن ومات في أسبوعه مثلا، اشترى منه سيارة، الرجل اشترى سيارة من شخص ب12,000 إلى سنة، ثم مات يوم شراء ولم يكن عند الورثة رهن مخلص ولم يأتوا بكفيل، حل الدين. أنتم معي ولا لا؟ حل الدين، حل للدائن أن يأخذ جميع الدين أو لا يأخذ إلا ثمنه الحاضر. انتبهوا، الحق واجب الآن 12,000. المذهب أنه يحل بقدره ولا ينزل منه شيء، لأنه ثبت في ذمة الميت كم؟ 12,000، والميت لو كان حيا لم يوفي إلا بعد سنة. لكن لو قيل بأنه إذا مات في مثل هذه السرعة في يومه فينبغي أن يثبت له قيمة السيارة في اليوم الحاضر لأن السعر لم يتغير، أو يقال له خذ سيارتك ما جاء شيء، واضح؟ لكن المذهب يقولون إنه إذا حل المؤجل فإنه يحل بكامله ولا ينقص منه شيء. الخلاصة الآن، إذا أفلس الرجل المدين هل يحل دينه الأخ المدين؟ هل يحل دينه؟ يعني الدين اللي عليه هل يحل أو لا؟ لا لا، ما فيه رجل ما مات حجر عليه، هل يحل الدين المؤجل أو لا يحل؟ نعم لا يحل، يبقى مؤجلا. طيب إذا مات المدين، أين؟ نعم، هل يحل الدين المؤجل الذي عليه؟ هو في تفصيل، في تفصيل، ما هو؟ إذا كان عندهم رهن ورثة محرز أو عندهم كفيل مليء فحينئذ لا يحل الدين. نعم، إذا لم يكن لهم رهن محرز ولا أو لم يكن لهم كفيل مليء حينئذ يحل الدين. تمام، إذا مات المدين، هو الذي في التفصيل الذي أردت، إذا مات المدين فإن وثق الورثة من له الدين برهن يكفي أو أتوا بكفيل ملي فالدين باقي لا يحل، لأنه لا ضرر على صاحب الدين. وأما إذا لم يأتوا برهن أو لم يأتوا بكفيل ملي فإنه يحل الدين لأن يضيع حقه. بقي عليه الإشكال الذي أوردناه، هل يحل الدين بكامله أو يخصم منه ما كان زائدا على الثمن الحاضر؟ قلنا المذهب أنه يحل الدين بكامله لأنه دين ثبت في ذمة الميت فيبقى على ما هو عليه. والذي ينبغي أن يقال إنه لا يحل الدين بكامله لئلا نظلم الورثة، ثم قال مالك رحمه الله تعالى عندي ملخبط أي وإن ظهر غريب بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. إن ظهر غريم بعد القسمة أي بعد قسمة ماله، يعني حجرنا على الرجل وقسمنا ماله لم يبقى عنده شيء، ظهر بعد ذلك غريم لم يعلموا به من قبل، يقول رجع على الغرماء بقسطه، رجع على الغرماء بقسطه. وكيف قسطه؟ ننظر نسبة دينه إلى ما أخذه الغرماء، فإذا نظرنا إليه وجدناه نصف ما أخذه الغرماء، يرجع على كل واحد بنصف ما أخذ، ربع يرجع على كل واحد بربع ما أخذ. مثال ذلك، المثال الأول الدين 10,000 والموجود 8,000، قسمنا 8 بين الغرماء، ظهر غريم دينه 4,000، 4,000 نسبة للثمانية النصف، يرجع على كل واحد بنصف نصيبه، بنصف نصيبه، واضح؟ كم يأتي طيب إذا رجع بنصف نصيبه كم يكون له من الموجود؟ 4؟ لا، ثلث، يرجع على كل واحد، نعم يرجع على كل واحد بثلث نصيبه، لأنك تضيف نصيبه إلى الموجود، وهي 8 يبلغ 12، ونسبة الثمانية إلى نسبة الثمانية إلى 12 كم؟ الثلثان، نعم، فيرجع على كل واحد بثلث نصيبه. ثم قال المؤلف ولا يفك حجره إلا حاكم، لا يفك حجره أي حجر المحجور عليه لفلس لا يفكه إلا حاكم. التعليل لأنه ثبت بحكم الحاكم، وما ثبت بحكم الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه، يعني لا نقول إننا إذا قسمنا ماله بين غرماء انفك الحجر، لا، لا بد من أن يفك الحاكم، وعلى الحاكم أن يبادر بفك الحجر عنه، عليه أن يبادر بفك الحجر عنه، لا يماطل. مثلا نحن قسمنا ماله الموجود بين الغرماء اليوم السبت، لا يجوز للقاضي أن يؤخر فك الحجر إلى يوم الجمعة مثلا، لأن في ذلك ضررا عليه، بل نقول يجب أن يفكه فور قسمته. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، هؤلاء 3، السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في المال، هو بالغ عاقل لكن لا يحسن التصرف في المال، يذهب يشتري به حلويات ومفرقعات وما أشبه ذلك، هذا إيش هو؟ نعم، سفيه. الصغير هو الذي لم يبلغ، المجنون فاقد العقل، هؤلاء 3 يحجر عليهم فلا يمكنون من التصرف في مال، لكن لحظهم لا لحظ غيره. فإذا كان السفيه مراهقا، إذا كان مراهقا حجرنا عليه من وجهين، هما نمشي معنا السفه والصغر، ولكن لا بأس أن نعطيه ما يتصرف به مما جرت به العادة لنختبره، لأن الله قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا من السفيه الذي لم يبلغ، يعني بمعنى أننا لا نحصل عليه حجرا تاما بل نعطيه ما يتصرف به بقدره حتى نعرف أنه يحسن التصرف، فإذا بلغ أعطيناه ماله. الأخ شكون السفيه؟ الأخ اللي يتكلم يرفع يده عشان أعرف. لا اللي قدامك. نعم قلنا السفيه يحجر عليه إذا كان مراهقا، فهل نمنعه من التصرف في ماله مطلقا أو أم ماذا؟ لا يا أخي اللي وراك يا صاحب اللي عليه شماغ. ها شي جوالة اللي أحد المجالس العلم لا يشتغل بغيره، إذا اشتغل ولو بنظرة واحد من الناس راه يفوتك شيء، وهذا غلط. يفوتك شيء ما عاد تقدر تبني أول آخر الكلام على أوله. اجتهد. نعم يعطي الشيء اليسير حتى يعرف حسن تصرفه، فإذا بلغ أعطيناه ما له كله. طيب المجنون هل نعطيه شيئا للاختبار؟ لماذا؟ نعم لأنه لا يمكن، المجنون مجنون، لو أعطيناه أي شيء سوى يخرجه. السفيه البالغ كالمراهق، بمعنى أننا لا نمكنه من التصرف في ماله كما يريد، ولكن نعطيه شيئا مما جرت به العادة، يعني يعطي مثلا البيض يبيعه، دجاجة وما أشبه ذلك من الأشياء اليسيرة. ثم قال المؤلف ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أسلفوه لم يضمنه. قوله من أعطاهم، من هذه اسم شرط، واسم شرط يدل على العموم، يعني أي إنسان أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أسلفوه لم يضمنه. مثال ذلك رجل باع على السفيه ساعة، باع على السفيه ساعة ثم إن السفيه أسلفه، فهل يصح البيع وهل يضمن السفيه؟ الجواب البيع لا يصح، فإن كان أخذ ثمنها من السفيه وجب عليه رده. وهل يضمنها السفيه؟ عجيب، لا لا يضمنه، لأن الرجل هو الذي سلطهم على ماله فلا يضمن، لا يضمن السفيه الذي أتلف هذه الساعة. كذلك قرضه، هذا إنسان سفيه جاء لشخص قال أقرضني جزاك الله خيرا 100 ريال، وهو يعرف من بني فلان من أهل الشرف والسؤدد، فقال أبرك ساعة هذه 100 ريال، فهل لو أتلف هذا السفيه أتلف 100 هل يضمنها؟ لا، لكن إن بقيت 100 في يده فلمن أقرضه إياها أن يأخذها منه، لأن هذا التصرف غير صحيح. طيب إذا قلت أن هذا السفيه اشترى بها حاجة هل يرجع عليه بها؟ الجواب نعم يرجع، لأن البدل له حكم المبدل، فإذا أعطى فإذا جاء هذا السفيه إلى شخص وقال أقرض لما فيها، قال طيب تفضل، فذهب واشترى بها ساعة، فهل يرجع الذي أعطاه 100 ريال بالساعة أو لا؟ يرجع، لأنها بدل ماله، وهو لو وجد ماله عند السبيل أخذه، فكذلك إذا وجد بدله. أما لو اشترى هذا السبيل بال100 ريال اشترى بها حلاوة حلويات وأكلها، بطيخ وأكل، صلح بوليمة، نعم، وعزم عليها أصحابه وأكلها، هل يضمن؟ لا يضمن. ليش؟ لأنه هو الذي سلطه على ماله، وهذا سفيه، كيف تعطي مالك السفاه؟ طيب، ومثل ذلك الصغير، لو جاء الصغير وقال لشخص صاحب الأبي يا لكم، قال أسلفني 10 ليرات، اللي يقول من؟ الصغير، وهو صاحب، والرجل صاحب الأبي يعرف، قال خذ، فأخذ الصغير واشترى بها أشياء وأسلفها. هل يضمن الصغير؟ لا، لكن لو وجد 10 بيده أخذها منه، لأنها عين مال. طيب، لو جاء الصغير وقال إن أبي يقول من فضلك سلفنا مثل ريال، ما هو يريدها لنفسه، لا يريدها لنفسه، لكن ادعى أن أباه أوصى، قال روح يا فلان، قال للصبي رح إلى فلان وقل له يقول أبي أقرض 100 ريال، فأقرضه، ثم إن الصبي أتلفه، هل يضمن؟ لا، فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن صدق الوالد ابنه فيش يضمن، يضمن الأب، لأن الولد قبضها وكيلا عن أبيه، فإذا تلفت بيد الولد كأنما تلفت بيد أبيه. وإن قال لم أرسل ولا علمت بذلك، فلا ضمان عليه، لا ضمان على من؟ على الصبي. طيب، لماذا؟ نقول لأن هذا الرجل هو الذي سلط الصغير إيش على ماله. لكن هذه المسألة فيها إشكال في الواقع، يعني الذي قررنا الآن هو مقتضى كلام الفقهاء رحمهم الله، لكن فيه إشكال، لأنها جرت العادة في مثل هذا أن الإنسان يقول لابنه الذي لم يبلغ، مثل مراهق أو له 12 سنة أو ما أشبه ذلك، يا بني رح الجار مثلا، قل له يقول الوالد سلفني 100 ريال مثلا، جرت بها العادة، أليس كذلك؟ فهنا لا شك أن الرجل لم يعطي 100 ريال إلا وهو واثق من أن أباه قد أوصاه، وإلا لم يعطي. فهذه المسألة عندي فيها توقف، وهو أنه إذا كان جرت العادة بأن صاحبه يرسل إليه الولد ليستقرض منه، فينبغي أن يقال إنه يضمن. لكن في هذه الحال من الذي يضمن؟ الذي يضمن الوالد، الذي يضمن الوالد، لأنني إنما أعطيته بناء على، نعم، لأن الرجل إنما أقرضه بناء على أن أباه أرسل. هذا إذا كانت العادة بينهما جارية مضطردة، أما إذا لم تكن العادة جارية مضطردة فإن هذا الصغير لا يضمن، ووالده أيضا لا يضمن إذا كذبه. طيب، كلمة من أعطاهم ذكرنا أنها عامة، فإذا كان الذي أعطاهم مثلهم، انتبهوا يا جماعة، إذا كان الذي أعطاهم مثلهم، يعني صغيرا أعطى صغيرا، صغيرا أعطى صغيرا، وتلف المال عند الصغير، فهل يضمن أو لا؟ انتبهوا الآن، إحنا قلنا بالأول إذا أعطاهم الكبير ماله فلا ضمان، لأنه هو الذي سلطهم، لكن هذا الذي أعطاهم المال صغير، وتصرف صغير صحيح، فهل نقول عليهم الضمان لأن عطية الصغير هنا غير معتبرة؟ فكأن الصغير الذي أعطي المال كأنه أتلفه بدون إعطاء، لأن هذا الإعطاء غير معتبر لكونه ممن لا يصح تصرفه. أو نقول إن هذا الصغير لما سلط الصيد على المال فإنه لا ضمان، نقول الأقرب الضمان، لأن حق الآدمي مضمون بكل حال، وإعطاء الصغار لمثلهم لا عبرة به. أخونا أنت فاهم زين؟ قل لي. إذا أقرض الصغير وأعطى الصغير الصغير المعطى. نعم. فأتلفه الصغير المعطى، هل يضمنه أو لا؟ لا يضمن، لأن الصغير لا، كأنه أتلف مالا لم يعطى. هذا الذي يقولنا أنه أقرب. نعم. لأنه يضمن، لأن إعطاء الصغير غير معتبر، فكأن الصغير الذي أسلفه كأنه هو الذي جنى على المال فأسلفه. طيب إذا أعطاه كبير، أعطى الكبير صغيرا مالا فأسلفه، هل يضمن؟ السؤال لك. المذهب على أنه إن صدقه الوالد إن صدقه. لا لا لا، شوف السؤال، رجل كبير أعطى هذا الصغير مالا فأتلفه، لا يضمن، لأنه الصغير دون أن يرسله والده. لا يضمن. ليش؟ الصغير قال هذا مالي، هذا مالي أتلفه، لازم نضمنه. والصغير ما يضمن. أرأيت لو أن الصغير مثلا دخل على بيت إنسان وأكل الخبز والفطور، يضمن أو لا يضمن؟ طيب كمال، لا يضمن لأنه هو الذي سلط عليه. صحيح، لا يضمن، لا يضمن، لأنه هو الذي سلط الصغير على ماله، وقال أنت الذي فرطت، ليش تبيع على هذا الصغير؟ ليش تقرض هذا الصغير؟ عرفت يا أخي؟ طيب، ثم قال إن أتلفوه. نعم. أي نعم، جاء وقت السؤال. نعم. شيخ بارك الله فيكم، يعني قد خبرنا أن المذهب أن الدين لا يتأجل. لا، الدين الحال لا يتأجل. لا، الدين أصلاً لا يتأجل، الدين حال. الدين الحال لا يتأجل. أما الدين المؤجل من أصل العقد فلا ما نعمل. شيخ نحن مثلنا قررنا أن الدين أصلا لا يتأجل على مذهب الحنابلة. لا ما قلنا هذا، قررنا أن الدين الحال لا يتأجل. إذا أجله صاحبه بالاتفاق من حين العقد ولا بعد العقد؟ سواء. لا ما ليس سواء. إذا بعت عليك هذه السيارة ب10,000 إلى سنة، هذا يصح، وهذا دين مؤجل بأصل العقد. وإذا بعت عليك هذه السيارة ب10,000 نقدا لم ندخل الأجل ثم أجلناه، لا يتأجل. شيخ لو أنا اقترف من الرجل 10,000 على أن لن يستفيد وضع 6 أشهر. نعم. يقولون في المذهب الحق أن يقربه من غد. أي نعم. ليش؟ لأن القرض لا يصح إلا حالي، القرض عندهم لا يثبت في الذمة إلا حال. نعم. بلى ما لا يصح أن نقول كل دين لا يتعجل، ما يصح. الدين الحال أو الذي لا يمكن فيه التأجيل لا يمكن التأجيل، والصواب أنه جائز هذا وهذا. نعم. لا ما يحتاج حجر، ما يحتاج حجر إلا من سفها بعد رشد فلا بد من حجر. الشيخ على هذا كل واحد يتصرف مع الطريق أو السيف أو الحديد حتى لو مع فهو على خطر، على خطر في الواقع، إلا إذا كان مما جرت بالعادة كما أشرنا إليه في الأشياء اليسيرة، هذا جرت بالعادة، ولهذا ذكر العلماء في البيئة ولو أنه مر عليك. نعم. ويتصرف معه ثم لا يعلم بمحجور ولو لم يعلم والدار يتحرر. نعم نعم. يا رجل عنده دكان فجاء مجموعة من الصبيان واشترى كل منهم لعبة فأخذها على الصبيان الألعاب وأتلفوها فلا يكون يعني البائع هل له أن يرد هذه التلفات على صاحب الدكان أم لا؟ المستفاد تلفات لكن هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان أو لا؟ ولا تلفات تلفات يعني هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان إذا كانوا قد سلموا قيمة أو لا؟ هذا السؤال نقول أما ما جرت بالعادة فإن تصرفهم صحيح وهذا جرت بالعادة يعني ذهب الصغير نصف ريال ريال جرت بالعادة لكن لو يأخذ لعبة 50 ريال ما جرت في الآلة. شوف كم مصيبة على صاحب الدكان لا سيما في أيام العيد. لو كل واحد قال أنا أريد لعبتي وأريد مالي. يعني خسر لك الدكان. كما قلنا مثلا اليسير لا بأس به. نعم إذا قال أبي اللعبة الكبيرة ب50 ريال أقول روح تحت المفروض. اذهب إلى أبيك وأبي. نعم. لأنه أكثر ما يجيها أطفال. لكن ما ب50. ما في لعبة ب50 ريال. نعم اللهم اهدنا لما هديت. أنا ما أظن العادة هذه السيارة الصغيرة هذه إنها ب50 ريال. ب25 ريال. نعم الصغيرة يا ناس الكفرة هذه الزرار هذه ب50 ريال. شو؟ خلص إذن إذا جرى العرف أنا قلت لكم من قبل ما جرى به العرف فهو تصرف صحيح بمعنى أنها لو تلفت هذه بأيديه ما نرجع لصاحب الدكان الذي أخذ قيمتها لأن هذا ما جرى به العرف. نعم إقرار المتين بدين وظهور غريب إقرار المفلت إقرار المفلت بدين لا بعد الحجر ولا قبل بعد الحجر لا يقبل قراره على ما في يده من المال ها وظهور غريم جديد قبل القسمة يشارك يرجع الغنم في القسمة. نعم لا لا لأنه فرق عظيم الله في البلوغ وتزيد الجارية في البلوغ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن الحجر قسمان حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس فمتى يكون الحجر لحظ الغير كما يكون الحجر لحظ الغير إذا كان الرجل مفلسا مثلا وعليه ديون للناس ومتى يثبت قال في الحاجة لا يعني ما سببه سببه عدم توفية. إذا كانت الديون أكثر من مال، إذا كانت من أكثر من مال. طيب، هل من الحاجة لحظ الغير أن يحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث؟ نعم، المريض مرض الموت لا يتبرع بأكثر من الثلث، لكن لحظ الورقة. نعم، من الذي يحجر عليه لحظ نفسه؟ كم؟ السفيه والمجنون والصائم. ما الفرق بين الثلاثة؟ المجنون هو الذي زال عقله. نعم، الذي زال عقله أو من لا عقل له؟ لا عقل. أو الذي زال عقله؟ لا زال عقله. أو الذي عقل لا عقل له؟ لا، ما في جوح. لا عقل، أنا عندي عقل. طيب سليم، ها ايش عندك؟ أيها لا فرق بين هو من زال عقله أو من لا عقل له. أي طيب احسن، إذا نقول العبارة المحررة هو من لا عقل له، لأن لو قلنا من زال عقله معناه أنه كان عاقلا ثم زال، أليس كذلك يا جماعة؟ طيب، أما إذا قلنا من لا عقل له شمل من كان له عقل فزال ومن لم يكن له عقل آخر. طيب، من السفيه هنا؟ نعم، ما تبين لا يحسن التصرف في ماله. أحسن، طيب بارك الله فيك. رجل أعطى ومن لم يكن له عقل آخر. طيب، من السفيه هنا؟ نعم، ما تغيب لا يحسن التصرف في ماله. أحسن، طيب بارك الله فيك. رجل أعطى ماله صغيرا فأتلفه. إبراهيم، رجل بالغ عاقل أعطى ماله صغيرا فأتلفه الصغير. لا ضمن، لا ضمن، أليس هو المكلف؟ أليس الصغير إذا أتلف شيئا يضمنه؟ لكن هذا الرجل هو الذي يكون الصغير على الماء. أحسنت، نقول لا يضمن لأن هذا البالغ الرجل هو الذي سلط ماله عليه. ولهذا لو أن الصغير وإن لم يميز دب إلى مال شخص وأتلفه لضمن. تمام. طيب، جنى صغير على إنسان. أيوه، ها ما تقول؟ هل يضمن أو لا؟ يضمن. ها؟ وش معنى جنى عليه؟ يعني أعتدى عليه، يعني أضره بنفسه وماله. إيه، يضمن. نعم. طيب، لأن حق الآدمي لا فرق فيه بين المكلف وغير المكلف. طيب، نبدأ الآن. قال المؤلف رحمه الله: وإن تم لصغيرا ويلزمهم، أي هؤلاء الثلاثة، أرش الجناية. يعني إذا جنوا فإن أرش الجناية أي ما تقدر به الجناية لازم لهم، سواء كانت الجناية على النفس أو على المال. فلو أن هؤلاء الثلاثة اعتدوا على شاة إنسان وكسروه يلزمهم أرش الجناية، ولو اعتدوا عليه نفسه وكسروا يده لازمهم أرش الجناية، لأن حق الآدمي لا يفرق فيه بين المكلف وغير المكلف، إذ أنه مبني على المشاحة، ولا يمكن أن نضيع حق مكلف في عمل مكلف أو غير مكلف أيضا، لا بد أن يضمن. ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم،

لكن هنالك من يبلغ الرشد اكثر مما يعني في سن العشرين ولم يبلغ، فهل هذا هو إذا بلغ 15 سنة سواء بلغ أو لم يبلغ بالإنبات أو بالإنزاح ما لا معنى منه، يحكم عليه بالبلوغ بواحد من هذه الثلاثة. أنا سؤالي من له مثلا 10 سنين أو نحوه إنسان أقل من 15 عام نعم له رشيد، فهل هذا إذا فعل يعني أو حاسد يعني إذا فعل إيش؟ إذا فعل يعني شيء يوجب الحكم أو أي ذنب آخر، يعني هل يؤاخذه الله يكتب عليه؟ هل أنبت أو لم ينبت؟ لم ينبت ولم يعني ولم يحتمل ولم يحتمل ولم يظهر فيه من علامات البلوغ أي شيء، زين طيب لكنه رشيد ويعمل من المنكرات، فهل يعني لا يأخذ يكتب عليه؟ لا لا لا يكتب عليه، لا يكتب عليه، لكن يجب على وليه أن يمنعه من المعاصي. نعم لا، يعني النبات لا بد أن يكون في مقتضى الطبيعة لا بسبب. نعم قلنا إذا البنت حضرت وهي حكم البلوغ، نعم طيب إذا كانت على طول راجع مثلا لا تميل سنة تميل ليس لها حمل، حملته هي لا تميل، يعني حمل لهم 5 سنين تحمله إلى 5 سنين ما تحمل إلا الزر كان شيل على رأس لا ما تحصل سمعتم بهذا؟ لا يمكن أخبار الصحف ما مضبوط لا بد نعم تكتب شيء إيه؟ لا لا ما يمكن لا ما يمكن حصل إذا حصل جاب الله الحكم إذا تفرغ الشيخ بغير المحفوظ هل نقول لا ينفذ التصرف أو ينفذ العلم؟ لا ينفذ مع الضمان مع الاسم والضمان. نعم سليم شيخ بعض الناس سير أجد الوصية سير أجد بعض الأحيان بعض الأخوة منزعين البركة ومنزعين الرحمة من الجنوب، هذا يمكن أن القاضي يأخذون النظرة صحيح يأخذون الأخوة فيهم كفاية من الإنسان ما فيها شيء. ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا إن وصية الأب مقدر على القاضي، لأن الأب لا يمكن أن يوصي على أولاده إلا من يرى أنه خير، والقاضي إذا وصل إذا لم يكن وصي قلنا في الشرع ينبغي للقاضي أن يولي من فيه الكفاية من الأقارب، لأن القريب لا شك أنه أشد عطفا على قريبه من أجنب. نعم الرجل الذي شرى شيئا بغير كائدة هل يحجر عليه من أول مرة أن لابد من تكرار ذلك؟ الظاهر لابد من التكرار، مثل كما أننا لا نحكم برشده إلا إذا تكرر التصرف ولم يخرج. نعم تكون وصية. نعم نعم لو تكون تكون وصية بوصية الزوج ولي لا ما تكون وصية. ما تكون وصية. المانع عرفت كلام لكن فيه قول ثاني ان جميع العصبات لهم ولاد العصبات اما الام فليس لها ولاء، لكن كما قلنا قبل قليل المسألة حلوة ما في إشكال تذهب إلى القاضي وتثبت أنها جديرة في تصرف المال وتأخذ الولاء. الله أكبر. الله أكبر. نعم يحسن التصرف مع الغير في ايش؟ في البيع والشراء. هذا لا يكون لا يكون رشيدا. هذا لا يكون رشيدا. إن كما قلت لكم في مسألة الآن الذين يبذلون أموالهم في محرم يرون أنهم ينتفعون به بالنشوة والسكر وكما يزعمون في الدخان يوجب إزالة الهم والغم وهم كاذبون في ذلك. نعم يلا يا عبدالنا شوف أكرم تصب الحديث الآن أن ذلك لا علاقة بإنزال المواد في الحمل. نعم يعني ما يختلف وليوانا لا أفهم. نعم كيف شفنا عندك المسألة هذا كلام الفقهاء كما علم. نعم وهو مقتضى من فسر قول الله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب أي صلب الرجل وترائب المرأة لأنه قال من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فإذا فسرت الآية بأن المراد بالماء ماء الرجل والمرأة فهذا هو المني ولا بد من أن ننظر هل هذا الذي قرر الأطباء هل هو حقيقة أو لا قد يكون المرأة تنزل ويختلط ماؤها بماء الرجل كما جاء في الحديث وكما في حديث سليم قال نعم إذا هي رأت الماء فينظر في كلام الأطباء ويمكن أن يجمع بينه وبين الأدلة على بوجه غير مستقر. نعم ها؟ ما يحمل على الغالب؟ لا يأخذ أقل الغالب على كل حال ينظر فيه. نعم لو قال وجهك الصغير أنا تصدق بماله بما يلحق مثلا هذا الصغير أو مثلا هذا اليتيم من الأجر وما في الآخر خير مما في الدنيا فهل يضمن؟ لا يضمن نعم ليس له حق يعني أن تصدق به لأنه إلى الآن هو لم يتم عقله صغير أو لم يتم التصرف إذا كان بالغا لكنه سفيه فيحفظ له مال أبدا إلا في الواجب في الواجب نعم لو لزمه كفارة مثل لو قتل خطأ وقلنا بوجوب الكفارة عليه فحينئذ يشتري رقبة من ماله. ايش اعطيناه مالا من لنختبره إيه؟ فوجدناه يحسن التصرف في البيع والشراء لكنه يستحي ان يطالب بحقه اي لكن هل اذا استحي ان يطالب بحقه هل ياتي لوليه ويقول ان فلانا في ذمته لكذا وكذا لا ما يقول ما يحسن التصرف هذا لا يحسن التصرف ما طالب بحقه عندي إشكال يا شيخ نعم. الحديث البخاري نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعب أخاه في الحياة فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير لأنه كان يضرب الناس ويستحي أن يضرب ماله وكيف الجواب على هذا الإشكال ما أدري يعب أخاه في الحياة ما بوي إن كان في رواية أخرى تبينه في رواية أخرى تبينه أنه يبيع الناس ولا يأخذ منهم لا لازم الدرس شيء نعم ايش في الدرس الماضي ذكرنا ان حديث ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة ولكن تبين ان الصواب 14 سنة وفيه اشكال وكذلك ايضا وراني ولم يرني بلغت وفي الثانية يقول ورآني بلغ ذكرنا أنه أخرجه الدارقطني والحاكم والصواب أن الذي أخرجه البيهقي وابن حبان الصواب أن الذي أخرجه البيهقي وابن حبان بإسناد صحيح فتعدل هذه في الأوراق وكذلك في الشرطة في التسجيل لا بد من هذا الإشكال في حديث ابن عمر يقول انه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد وهو ابن 14 سنه وعرض عليهم الخندق وهو ابن 15 سنه فالفرق سنه